حين بالمحراب طاح المرتضى محيي السنن لو ما تختص الإمام ظن ويتشب للحسن بطيحته كانت السبعة على السبعة تكورا نوري المعالي والقمر غاب باطن حوتي القدر وانقطعت أمال البشر ويقف دوراني لفلاكي وهي وتسكان السماء والحسن ويحسين أضحت تسجيب عبر الدمى دمى اليوم ضحى الدين فاتك هبت بصور الحيمة والحسن والحسين أضحت تسجيب عبر صار من صابي صوم يده وطار جيبين بسجديته صياد العزة أهرى لا شك وين رسولي بمهجيته أمطر ديلي حسن شبل ميث المطر هاميته وبكي القاضب نار الغاضب وجره يوم المرتضى وضيق على إسلام الفاضل وفيجع قلبي حسين رحانة الهادي ويتمن والحسن وحسين أضحت تسجيب عبر الدمى اليوم ضحى الدين فاتك هبت بصور الحيمة والحسن والحسين أضحت تسجيب من حضار يم الطبيب وشاف حالة حيدر عرق من ريت أظهر حط بي صوابي وعقوب ساعة أظهر ودمع جرى نادى ودمي عيني هالي ابدي الوصية يا علي ودع أهل بيتي الوحيد حيات لن السم لعيد مخي لبعاسة واللمت وي الحسن ويحسين أضحك تيسجي بالعبر دماء يا يوم أضحى الدين فاجد هميت بصور الحمى والحسن والحسين أضحى تيسجي من سماع والدي اليمه حسين الفاضي الطبيب وعرف جنت عليه صوابه وبعد عوده ما يطيب ولا حتى يعلومي لمفارق بين محبوبي وحبيب ذب لي عمام بركبيته وعلى وجين سالت دمعيته نادى يا معنى هل أتى في تحامل جار باعو شبك مهجد فاطمة وي الحسن وحسين أضحت تسجيب عبر الدماء يا يوم أضحى الدين فاجد هميت بصور الحمى والحسن والحسين أضحت تسجيب عبر قايم يتزود من حسين ويشم مني الويريد وصايح وانك يا ضيخارتك ضيخر لي حسين وعميد لانه نادي نعم يا العز فريد عباس يا نعم الضيخور امتثل لحسين الأمور وفدي له نفسك والعمور ويسجير ضعان العضيدك ما يايلو مس الضيمة ويالحسن وحسين أضحك تيسجيب العبر دي مدمي يا يوم ضحت دين فاجد هميت بصور الحيمة والحسن والحسين أضحت تسجيب العبر رابي بعزي ودلال للغروب للساعة أبدل ما بدا من هالخيال بشيمتك ظلت وديعة يا الموزم بالعيال يا ظنويتي نعم الولد أصيك يا مشكر بعد بالطف أريدك يا الأسد تيقف دوني حسين دار جو سور دوني مخيمة والحسن وحسين أضحت تسجيب العبر ديمة اليوم أضحت دين فاجد هميت بصور الحيمة والحسن والحسين الشاعر المرحوم الشيخ كاظم منظور الكربلاء